ولا هم ملزمين بالبيع، فهو يزود على كأنه شغر الناس اللي ما يعرفون السعر ولا يعرفون القيمة. يعني هنا كان يشير ولو بلا مواطأة، لا بعضهم يقول إذا كان ما هو بمواطأة ما يضر، إذا كان بمواطأة هذا الذي ما يجوز، لكن الصحيح أنه لا يجوز على حال حالين، مواطأة أو غير مواطأة. أما المواطأة يعني الاتفاق اللي تكون على ذا والعياذ بالله كلهم مشتركين في الإثم، وإذا كان بغير مواطأة فالناجح هو الآثم. أمزود بس ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا وهو كاذب. نعم هذا من النجح. إذا تجي مثلا راعي هذا الشان مثلا ويقول له كم هي بهذا الشان، يقول لك والله أنا مسيومة مني 100 وهو يكسب ما سنها حد، بس يحب لشان يبره، قال له مسيومة من كمية أنا أخذ 110 في ناسين ويكسب. هذا من النجح، لكنه نجح على نفسه بس غر المسلم. هذا نوع من النجح، فإذا قال هذا فهو يحرم عليه الفعل هذا، وإذا ثبت أنه ناجح فلقد المشتري له القيام. السلام عليكم. ومنه أعطيت كذا وهو كاذب بتغريره المشتري. نعم لأنه غرر المشتري، قال أعطيت به كذا، يعني سيمة من كذا وكذا، فهذا وعياذ بالله يقول وهو كاذب، هذا حرام، هذا من التغرير، وهو نوع من أنواع النجح. الثالثة ذكرها بقول والمسترسل، وهو من جهل. هذه الثالثة لأنه ثلاث صور، خلق الرقبان والنجح، والثالثة المسترسل. والمسترسل هو الذي ما يعرف القيم، يدخل للسوق ليشتري حاجته وهو ما يعرف السعر، ما يعرف القيمة، هذا هو المسترسل. لأنه المسترسل لأنه على طبيعته ما عرف البيع والشراء، قد يكون مسترسل بسلعة ولا هو مسترسل بسعة ثانية، قد يكون إنه مثلا بالنسبة للسيارات ما يقبل، يعرف السيارات ولا يقبل فيها، لكن لو روح يشتري بعير ولا أنا مسترسل ما يقبل، أو بالعكس. فهو إذا كان في هذه السلعة اللي هو اشترى مسترسل ما يعرف قيمته ولا يعرف السعر وشراء بزيادة كثيرة، فهو له هذا يعني ما يعرف كاهل بالسعر، وجد واحد ضحك عليه، هذا له الخيار إذا تبين أنه مغبون فيها. والثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، فهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. نعم جهل القيمة ولا يعرف كسر الناس، يعني يظن أن الناس ربما يكون هو صدوق بنفسه، ويظن الناس كلهم مثله، مجرد ما يقول له كم هذه يقول له كذا خلاص يشتريها، وهو قال له بمئة يبيع على سنة يبيع عليه 50 أو 60، لكن هو ما يدري عن شغلهم ولا يدري عن حيل البياعين المشترين، فهو هذا ما يدري، هذا المسترسل. نعم من استرسل إذا اطمأن واستأنس، فإذا نعم مطمئن مستأنس ما ظن أنه بيخادعونه ولا ظن أنه يبني يزيدون عليه، وهم منهم هو ما بنفسه الشيء هذا يحسبهم الناس مثله. فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرشى مع إمساكه. نعم ما في حق ما يمسكوا بالقيم إذا كان والله رغب ولو بزيادة السعر ما حق، لكن لك والله لا هذا أنا مغبون أنا درجت وهم كل لكم ثلاثة والأرش لك يبون أيضا الأرش. والغب محرم وخياره على التراخي. نعم الغبن محرم، لا يجوز الإنسان أن يغبن أخاه المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الكسب كسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، والبيع المبرور هو الذي يسلم من الغش والخداع والغبن والأيمان الكاذبة وكذا، هذا البيع المبرور. أما إذا دخلت هذه الأمور فهذا ما هو بيع مبرور، هذا بعيد عن البر وعياذ بالله، صار مبني على الخداع وعلى الغش وعلى التدليس، هذا ما هو وعياذ بالله ما يبارك له في تجارة المال. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة. نعم التدليس من الدلسة وهي الظلمة، دلس عليه لأنه ستر العيب الموجود، ما بين له العيوب اللي فيه، فهذا أيضا نوع من أنواع الخيار، إذا ثبت أنه دلس عليه فله الخيار. يبيع له مثلا جارية كبيرة تسن رأسها أبيض، ثم يروح يصبغه بسواد، ثم يروح مثلا ويحط بوجهه من المكياجات هذه اللي تسخيل البشرة وكذا، هم سودوا شعره يظن أن هذه شابهم 25 ولا ايوه تبينوا لهم 50 سنة وكذا، هذا غش وهذا تدليس. دلس بتغيير الشعر وطبغ الوجه وكذا وكذا من باكر ما شفنا هذا كله تغير عليه وانقلب عليه، عرفنا ان هذا تدليس نقول له والكياد والكياد يرجع يعني. فيثبت بما يزيد به الثمن. نعم يثبت بما زاد به الثمن، الفرق بين الثمن هذا والثمن هذا هنا كتثبيت شعر الجارية وتكفينه. نعم كتثبيت شعر الجارية بدل ما هو بضيب راح يصبره بسواد وصرف كأنها بنتي شادة، هذا غش وخداع. نعم أي جعله جعدا وهو ضد السب، وجمع ماء الرحى. نعم جمع ماء الرحى، الرحى كان في زمن السابق قبل يطلع الكهرب يسلطون الماء على الرحى ويدورها الماء، ينزل الماء من بعد ويدير الماء الرحى وتطحن الرحى، هذا طريقة من طرق اللي عندهم المياه راهية وكذا ما كانوا قريبين مثلا من الأنهار وكذا يستعملون هذا، وبعض الناس لا يم على ثور ولا على بغل ولا على كذا، المهم إن هذا تدريس يقوم هم من يجمع الماء لما يصير قوي، إذا جاء اللي يشوف الرحى زينة ما هي زينة فك الماء بقوة، هم من ضرب عليها بقوة واستدارت بسرعة واللي تستجيل بسرعة تنتج طحين أكثر، لكنه بعد شوي انتهى هالما اللي هو حاجز ثم رجعت إلى حالها صارت تدور ببطء، وهو الشق وريه إياه وبالغش يجمع الماء ثم يجلس مرة جميع ويجي يد بعد عن قوة ويحرك الرحى بسرعة، هذا غش وخداع، لأنه إذا ركض الماء وبقي على مشوه الطبيعي صار تحريف هذا شيء، فلذلك هذا يعتبر من التدليس والغش والخداع. ماء وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. كذلك إذا هذه أمثلة، تسويت شعر الجاري هذا مثال، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها هذا مثال، والمثال الثالث كالمصرات، يبيع مثلا بقرة وإلا شاف وإلا حنس وضرع مليان، المشتري ظن شافها الضرع هذا ظن أن هذا كله لبن، ما يدري أنه متروك كان 3 أيام 4 أيام ما حلبه، ولا اشترى راعية وحلبه وجد الحليب هذا أول مرة، لكن انصرم بس ما وجد حليب، عرفنا أن هذا مصرات أنه متروك إلى يومين ما حلبت حتى تبر الرعاة، فهذا من التدليس ومن الغش والخداع، إذا وجد هذا فإنه يرجع على صاحبه ويرجع معها بدل اللبن اللي هو أخذ يرجع صاع من تمر. نعم لحديث أبي هريرة يرفعه لا تصبوا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. نعم بخير النظرين يعني له الخيار، إذا عرف أنها مصرات له الخيار، أنت تبيع وأنت عرفت الآن أنها مصرات وإنسان أنك ترجع فألتك الخيار لأنه غشت. نعم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحجبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم إذا ردها إذا أمسكها فهو أمسكها ورضي على ما بأ من نفس فهذا كان، وإذا أراد أن يرده فهو يرده والحليب اللي هو أخذ يرجع عنه صاعا من تمر. نعم وخيار التدليس على التراخي إلا المصرات. أي نعم على التراخي يعني ما يلزم بالفور، لا إذا علم متحدد هو يرجع على صاحبه، أما المصرات لا، المصرات اللي تبين لهم بكرة، فإذا معناه إنه شاف أن مصرات وسكت عليها يوم باكر وأسبوع وعشر أيام ثم جاي بيرده نقول لا معناه إنك قبلتها، لو إنك ما تدري كان ثاني يوم شفت إنها مصرات رجعتها، لكن هذا دليل الرضا ما دامت رضيت أنت وشأنك. بسم الله

هي شوكة، وقد يكون بعيد أو من الغنم هي تأكل تأكل بسونة، يطيح بسونة وشون تعيش نفسه، أو بعيد طاح نابه بعيد تأكل من الشجر ويقص الغصون الخفيف يقص بنابه، بس ما عنده ناب ما تقدر يأكل من الشجر ولا تقدر ينفع نفسه بهذا. ما هو المسألة إنه جمال وسرة وجعل والله جمال وفائدة منها. السن واحد. ايه. السن كامل. هذا نقص. اللي ما تحسنه أسلم. كإصبع وسن أو زيادتهما وزنا. نعم أو زيادتهما، نعم هذا الزيادة هذه هي اللي محل نظر، لأن الزيادة تتفاوت. قد لا تضر الزيادة على زيادات. هذا يرجع فيه إلى أهل الفن. نعم. وزن الرقيق إذا بلغ 10 من عبد أو أمة. أي نعم، كذلك إذا كان مثلا معروف بالزنا واشتراه أخوان مسلم وكذا متبين هذا عيب ذا والعياذ بالله. إذا تجاوز 10 سنين وعرف الفعل هو يتبه. نعم. وسرقته وصرفه مسكرا. نعم، إذا كان معروف بفعل الفاحشة ولا معروف بالسرقة وإلا معرفة شرب الخمر هذا عيد الكبير، هذا معنى ما هو مستقيم هذا. وإباقه. نعم إذا إباقه، لكن بعض المرات حج خلص شيء وعطله روح يسافر هو وياه والغلو ما يدري لو فاقه يومين ثلاثة ما يدري وين راح يبلش ما في شيء، هذا عيد كبير ضيعه وضيع مصالحه. وبوده في الفراش. نعم وكذلك إذا كان يقول في الفراش هذا يفسد الفراش، هذا عيب في الجارية وفي العبد إذا كان يقول في الفراش، ولكن عاد هذا ربما يكون يحتاج إلى نظر لأنه يتفاوت في السن، ربما يكون صغير السن لا وإلى منه بلغ سن معينة ما يحصل منه في هذا، فهذا أيضا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل النظر فيه. إذا كان عيب الزوجة الشيف إذا عيب الزوجة عيب الزوجة البول في الفراش إيه؟ بعض العلماء يعدوا عيب إذا كان يقول في الفراش وهو عيب من بالرجل أو فكذلك بعض العلماء حد هذا من العيوب اللي الواحد يملك الفسخ فيه يفسخ يعني إيه؟ أنه يفسخ. وكونه أعسر لا يعمل بيمينه أعسرين هذا الله العظيم هذا نحن النظر الأعسر هو اللي ما يشتغل بيده اليمنى ولو بيده اليسرى وهذا الظاهر ما يأثر لكن إذا قالوا هذا الصنف إنه يأثر الظاهر ما يأثر وما يكون ما في تأثير مستغرب هذه وهذه لكن إذا ما علق عليه هذه يكون أعسر أصاب ولا يعمل لا يعمل بيميني عمل قال أن يخرج ذلك خيار المشتري فإن عمل بها أيضا فليس بعيد إذا كان الأعسر بعضهم مثلا في السديد وما يستطيع والثاني ما تقوم بالعمل لكن تلك الشمال قامت بعمل اليمين فلا هم أكبره. وعدم ختان ذكر كبير. إيه نعم إذا كان مثلا كبير ورما ختن هذا عيب لأنه لابد من ختان المسلم ما يبقى. لابد واجب عليه أن يختتن إذا كان ما ختن ربما أنه لو يبيحصل يصير سبب إلى وفاته ولا شيء لأسرها العبد يروح يختمه وكذا ربما سبب الختان هذا أحيانا يخسر على الذكر وكذا وربما أدى إلى وفاته لو يصير معنهم خاطر لبغى يختمه هذا عيب. وعثرة مركوب. نعم كذلك عثرة مركوب إذا صار معروفة هالفرس إذا كنت اعترت وفاحت هذا عيب أو بعض الحمير إذا رفتها وتعثرت فيها هذا يسمونها مثل خماعة بعض الناس يسميها عثرة وبعضهم يسميها خماعة خلي هو خماعة هذا عيب يرد فيه وعثرة مركوب يعني إذا عثر مركوب طاح الراكب هذا خطر هذا عيب كبير نعم وعثرة مركوب وحرن ونحو حرن نعم بعضهم يحرن يعني عين يمشي يجد على خشية الضرر ويبدأ يدور تضربه بس يبتل عين يمشي من حقه يقدر يبتل هذا إذا كان إذا حرن هذا عين سواء بالفرس أو بالحمار والبعير يعني بعضهم فيها الطبيعة هذا في الأرض يبدأ يدور يروح أنا بس ما يمشي معه هذا عيب كبير يرد في الدابة ترك بالشيء هذا. وحرم ولحم وبخر وحول وخرق. إيه بخر ولا بخر؟ بخر. نعم البخر يعني رائحة الفم المنتنة، إذا كان رائحة الفم منتنة قبل فهذا عيب، لأن بعض الناس طبيعي حتى لو تسوق ولو تنظر ما تروح الريحة هذا، هذا لا شك أنه عيب. لو اشترى جاري وبيضا من يقربها هذا عيب السبيل. وبخر وحول وخرس وطرش. وخرس عاد هذا عيب كبير، الخرس الأخرس الذي لا يتكلم أو طرش يعني هو الصمم. وكلف وقرع. نعم هذا الكلف هذا فيه نظر، لأن يعني الكلف ما فيه ضرر، الكلف هو الذي يصيب الوجه، يصير في الوجه مثلا بياض وكذا يزيد وينقص وكذا. أما القرع نعم هذا عيب كبير، القرع الجروح التي تكون بالرأس حتى أنه ينحت الشعر ويصير مرض من نوع أشبه شيء بالجرب، جروح بالرأس، أولا أنه يصير له رائحة، والثاني أنه هذا نوع من المرض، وأيضا يخشى أنه من العدوى، هذا عيب كبير. وأيضا مستقبلا عند الناس مثل ما في الحديث الذي في الصحيحين الثلاثة، الأعمى والأقرع والأبرص، كل واحد بوعاها، هذا ما يشوف وهذا بو فرص وهذا أقرع. شوف لما كان وش تمنى، قال بس أتمنى أني هذا يقول أتمنى أن الله يرد علي بصري، قال أتمنى أن يروح أن البرص ما لي من جنة شيء، بس هذا البرص اللي الناس كبرون به، وهذا قال أتمنى بس أنه يزول عن القرع الذي استقذر الناس به ولا يربوا مجلسك ولا، وهذا أي ما في شك. ما هو القرع؟ زوال الشعر فقط؟ لا لا الصلاة هو زوال الشعر، لكن غالب انه ما يزول لك سبب حتى ولو زي ولو هو بدون مرض هذا يعتبر عيب. وحمل امه اي نعم او قرع امه وهي حامل وهو على كل حال هذا اي ولا يجوز بيعه. ها؟ اقول مسألة اخرى لا يجوز بيعه. اي عهد لا يجوز بيعه. حامل ولا من حامل لانها كانت حامل من السيدة سيدة يعني ما يجوز بيعه، لأن معنى تعتق عليه ولا يجوز له يبيعه ولا يصح البيع. إذا كانت الجارية حامل من سيدها لا صح البيع، لأن هذه ما يجوز بيعه لأنه مولد تعتق عليه إلى ما تعتقت عليه. لكن قد تكون حامل من غيره ربما يزوج على عبد ثاني أو يزوج على واحد من عبيده وحملت، فهذا كذلك من هذا يعني له الخيار، بغى يأخذ حملة ويكون الحمل تابع له يصير له، ربما من بعض الناس يحب هذا انه مثلا تجيب له مثلا فرق ويروح يبيعه معي بزيادة زيادة، وبعضهم لا ربما انه مشاريه يستمتع بها ولا يبيعه هذا، فهذا يكون له اختيار. نعم ما هم ما يقرأ البيع يكون اختيار يا مشتري بغى ياخذه وما فيها ولا يرده. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفة. وطولي وطول مدة نقل ما في الدار. نعم كذلك إذا باع عليها الدار وهذا الدار بها أشياء تجي له 6 أشهر ما قبل الحاجات اللي بها، يمكن يكون مأجرة على ناس مثلا فيها أدوات أو مثلا فيها أجهزة، مثل لو باع دار مأجرة مثلا على وزارة الإعلام ومحطين به مثلا آلات الأجهزة ومحطين به آلات التصوير وآلات التسجيل وآلات هذه متى تنتهي؟ تبقى 6 أشهر ما خلصه وابنه ما يدري ان به الشيء هذا، ان كان هو داري وهو دخل على بصيره فهذا عيب، لانه ما هم مسلمه له الا بعد 6 أشهر وهو شاري على انه يبي يسلمها الان. وكونها ينزلها الجن. وكون كذلك البيت معروف انه ينزلها الجن، مثلا اشترى البيت وهو ما يدري عنه، لكن هذا بيت مثلا معروف انه كبير وواسع وكل ما جاء من عسكر سكنوهم به، يعني بيني ولا يبغى يجي. هذا عيب. هذا شيء ما حد يتعرض له. ها؟ ها؟ الجند، لأن الجند الغالب أن الجند اللي يسكنون ولا في الأمور ذا. الجند العسكر. وهذولا لما بدي يسكنون يبي يسكنون غصبا عليه، ضيف أو غير. هذا اللي يسكنون به. ما هم بيدك تطليعهم صار الله. لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ولحم. نعم يعني هذا أحد إذا وفر مصحف سقط بعض الآيات لأن الكتابة وكذا نادر أن المطبوعة تبي تسلم أو أن الخطاب يبي يسلم من بعد خطأ. إذا كان خطأ يسير فسامح فيه لأن معروف ما هناك شيء سالم من الخطأ لا بد. إن كان لا سقط آيات كثيرة فهذا يعتبر عيد خط لكن كان يسيرة قليلة أقول كأنه يرى جواز البيع اليسير يعني لا البيع المصحف إيه البيع المصحف إيه على الرواية الأخرى جواز البيع والله هو سبق أنه ما يجوز بيعه لكنه على ذكر هذا بناء على الرواية الثانية أنه يجوز بيعه نعم. ولا حمى وصداع يسيرين نعم الشيء الحمى البسيطة يعني حرارة على الجسم أو صداع برأسه هذا ما يعتبر عيب هذا ما هو مرض هذا يطرد الإنسان ولكن مع التعب يحصل له شيء هذا ومع السهر يحصل له شيء هذا ما يقول والله هذا عيب يرتبه النبي ولا حبوبة أو حمى ليش؟ ولا حمى وصداع يسيرين ولا حبوبة أو خف أو عدم حيض حبوبة إلا إذا شرق باع الخلجاري على النبكر فيصير عيب إذا شرقه النبكر وتبينت خيب هذا له يرجع لكن إذا ما شرق شيء فهو وجد خيب أطلع ما شرق النبكر ولا حبوبة أو خف أو كفر لأن الغالب في الرقيق أصالح يعني أنه كافر لأن الرق أصل الرق هو سبب الكفر ولما كان أنه هو الغالب عليهم وهو السبب المسلم ما يجوز استلقاقه لكن الرقيق يمكن هديه الله يسلم ولا الغالب عليهم عدم هذا اللي في الصدر الأول لعن الله غام نوح سمعنا ايش اقول قلت يا مدري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله غام نوح لوط اي سمعنا اي نعم لعن الله من عمل عملكم له اي نعم ايش هذا ما في شيء اعوذ بالله منكر يحق اللعن من فعل هذا ولا او عدم حيض ولا معرفة الغناء. إيه ولا حمى وصداع يسيرين. نعم. ولا ثوبة أو كف أو عدم حيض. ولا معرفة الغناء. فإذا علم المشتري العيب بعد العمل أمسكه بأرش. نعم هذا يعتبره يعني عدم الحيض ما يعتبره من الجارية المقصود أنها خدمة ما يبي ينتج منها أولاد. هذا هو يعتبره ما هو قصده العيب في الجارية. مثل هذا ما يرد فيه. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرش المشاح لأن المتبايع عيب ترى ضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فقد جزء منه مقابل جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع. نعم يعني هذا العيب جميع ما مر علينا خيار العيب المشتري بالخيار، إن أراد أن يمسكه ويرد عليها النقص اللي حصل فيه وإلا يرد له وكأن بيده. فإذا تبين فيه مثلا نقص، أما نقص أصبع ولا نقص سم ولا نقص أو أمر من الأمور أو فيه قرع أو فيه كذا، نقول يقوم العبد وش يسوى. إذا كان سالم من هذا قال والله يسوى 5000، إذا كان سليم. طيب وإذا كان فيها العيب هذا قال والله يسوى 4500، يعني قيمة 500. بنقول للمشتري إن شئت يدفع لك 500 تاخذ وإلا ترد. فهذا هو الأرش، الأرش هو القسم ما بين الصحيح والعيب، هذا هو الأرش. ومع العيب فات جزء من المبيع فله حدود بدلي وهو الأرش، وهو أي الأرش قسم ما بين قيمة الصحة والعيب. هو هذا هو قسم ما بين صحة والعيب، يقول يكون صحيح 5000 ولابوه هالعيب هذا الذي ذكره المشتري يمكن يكون قيمته 4000 مش نفسية. يقول للبايع عاته 500 إذا قبله وإلا يرد، يقول للمشتري تخذ 500 ولا ترد خيار في يد المشتري. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ما بينهما، نعم، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع لخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. وإن أغرى أصل الأرش إلى ربا كشراء سرج فضة بزينة الدراهم أمسك مجانا إن شاء. نعم، لأن هذا يكون ربا لو فعلوا شيء من الثمن. لو شرى مثلا اشترى منه مثلا حلي من ذهب أو من فضة شريف الوزن وتبين انت قلت الله كان تبيه بعيبه ولا رشبه، قال بي أرش، لا الأرش معي، يعني إذا من أعطنات أرش بالفضة من الفضة معناه أن زود لك أخذ دراهم بدراهم بزيادة، هذا ما يجي. والذهب كذلك، الذهب النبي يقول الذهب وبالذهب وزنا بوزن وزنا بمثل، ولا تشكوا بعضها على بعض لا تزيدوا بعضها، والفضة بالفضة وزنا بوزن وزنا ولا تشكوا بعضها على بعض فزيادة. نقول الحين ما لك خيار إلا إما أن تمسك بما فيها وإلا تتركها. أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. هذا إذا كان يشتراه مثلا فضة بريالات أو شرى مثلا حلي ذهب بجنيه، لكن إن كان بفضة فهو ما يتأخر. فضة يجوز أنك تأخذ زيادة على الذهب والفضة، أنت اشتريت ذهب بفضة يجوز لأنه بس إنه ما يكون يد بيد، فهذا ما يتأخر. لكن الفضة بالفضة ولا ذهب بالذهب لا ما يجوز زيادة. وكذا لو ماشي حش عليك أنا علق على وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء الفضة بزينة دراهم، قال أو حلي ذهب بزينته دنانير، يعني ذهب بزينته دنانير، الدنانير ما تكون إلا من الذهب، إذا قيل دينار معناه ذهب، إذا قيل درهم معناه فضة. فإذا كان شرى الحلي من الذهب الدنانير ما يخلع، أو شرى حلي الفضة بدراهم، لكن لو شرى الفضة بذهب أو الذهب أو الذهب اشتراه بفضة وهو يجوز، يعني يجوز أن تشتري الدينار الدينار بعشرة دراهم، يجوز المفاضلة إلا أنه يكون يدا بيد. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وجب له ثم فسخ البيع بعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. إذا علم من هالعيب وبعدين تحسفه أنا قلت لي هو عيب راح رجع، ما هو رجع إذا كان عالم بالعيب أكثر يقول لهم داخل على بصير المشتري والعيب هو أنا كارم العيب مالك، يعني تشتري أنت ربك تشتري ومن بعدين تقول لا أنا أبي أرجع ولا أتحنى هو نفس ما دريت عنه لا بس. فإذا علم فيه أو تبين له العيب بعد ذلك ولا طالب بك أو حدث العيب بعد الشراء كل هذا ما له مقابلة. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع للثمن على البائع. هنا أقول وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع للثمن على البائع. هنا لو أبرئ المشتري لو المشتري اشترى هذا ثم مثلا صار بعت على فلان مثلا أخوه أو ولده قريب منه قال له هذا رسم سمنه ولا تأخذ منه أنا من السعيد بعتك كثير أبرئ من الثمن. فالأثر بعيد والله هذا هنا لما هو بيجي يأخذ منه وليش يترجعه فهذا يجوز أن يرجعه لو ما دفع الثمن هو لو أنه مبرأ من الدفع ودفع السبب يدفعه عنه غيره العيب موجود فما القضية ما تملك. ولو كان المبلغ صار البائع لا خل البائع هذا مش عارف لا صار البائع لكن لا صار مو بالبائع لا صار غيره إيش تدور وأنت ما جايك مجانا لا صار غيره إذا صار غيره فهو هنا النقاش قال لأنه من فسخ استحق جميع الثمن وإن أبرئ من نصفه مثلا رجع بنصفه ولا رد للمشتري وهبه بائع وهبه بائع بائع ثمن البائع نفسه لكن له غير لكن قوله هنا أبرئ من نصفه مثلا فجع رجع بنصفه للأريح أي أبرئ عن النصف بس اللي هو سائل يرجع هذا بالنسبة من المشتري يعني بالنسبة للإبراء إذا كان أبرأه الباحث يعني قوله أبرأه عن نصف الشيء قال أنت شريت مثلا ثلاث هالبعيد مثلا باربع عمية ريال هذا نفسه سامح في مكان هذا مكان وتبين أنه في عيب وفي كذا وهو يأخذ القص من نصف القيمة اللي هو شرها به اللي هي الميتين هذا يعني إذا العبارة نقول وإن أبرأ البائع يشتري من نصف يختص بالبائع هي البائع أبرأ المشتري من نصف الثمن لما شروا بأربع سامحوا عن 200 ما سجي 200 بك كان عليها السيارة بأربع تلاف قال والله بيع عليك السيارة بأربع تلاف لكن ما تزلنا ونحتاجك وكذا ومع هذه الأمور هذه يكفي منك 2000 يثبت كل ما يثبت بالأربع يثبت بالألفين. وإن علم المشتري قبل المهر أي أوه إذا كان شخص آخر ما هو البائع نفسه من شخص آخر وإن علم يقول وإن وجد له مانع الرجوع يعني حق الرجوع الواحد حق الرجوع الواحد لا هو ما يحق له الرجوع المشتري يقول هنا وكذا أبرئ المشتري من الثمن أو وجد له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن أي نعم نعم رجع بالثمن إذا وهب له وهو يرجع عليه بالثمن لأن اللي وهبه وما وهبه المشترى هذا أو تبغى وهبه القيمة إنه دفع عنه القيمة ما دمت إنه وهبه القيمة معروفه وتنوي بجازيه أن يكون وهو يرجع بالثمن لا ما هو اللي وهبه البايع نفسه لأنه كان البايع نفسه ما. لكن كان غيره وهو مثل لو صار هو المشترى لكن صار الواهب البايع قال انا بعت عليك وهبت القيمه والا وهبت نصف القيمه وهو يرجع بالنصف الثاني لكن هذا وهبه شخصان اخر انت ما تكلمت بالتمثيل الاول ترى اوكل بعت على فلان قال والله هذا في سنه لا درجه تشجع على نصف القيمه او ما تاخذ منه قيمه نبت ما هو البايع اخوه او قريبه او انسان مفتوح عليه معروف لان هذا معناه كانه اعطاه الثمن مجانا معروف باس عليه وربما انه بكافي عنه يحق هذا اي وهب له المال ليس اي وهب له المال لكنه ما اعطاه بيده قال ما عليك شيء انا اللي بسدد القيمه ما سلمه وراح ودفع وكذا هو اللي سدد القيمه وهب له ولو ما دفع بيده من هو راح وعطى سدد القيمه عنه وقال له ترجع لنا ما احنا بعطيك شيء يعني مثلا يبي يمن على اهل باع عرفت يقول له كلام اللي بسدد القيمه لا تاخذ من القيمه هذا معنى وهبه له لكن المشتري اللي ما ساب ثمن هل يعمل به معروف ما هو بسابقه يبي كفيل لأنه ملك الشيء هذا ما ممكن يكفي عنه، وهو إذا حصل فيه هجور يرجع عليه، إذا كان في عيب يرجع ويأخذ القيمة كاملة. ما يقال والله أنت مسك الشيء هذا هو اللي نقول ما له علاقة بالباع، ما له علاقة يشتري قبل العقد بعيب المبيع، بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. نعم، إذا اشتراه وهو دار بالعيب ما لك خيار ولا لك شيء، داخل على بصيره. أو حدث العيب بعد، وما حدث العيب إلا عندك، هذا حظك. إذا أثبت شهود أن العيب قبل تشتري عنده وأنت ما دريت عنه هذا الشخص ما كان، لكن ما عليك، ما لك عليه رجوع. فلا خيار له إلا في مكيل ونحن تعيب قبل قبضه. إيه قبل قبضه، لأن في حق فوقي مكيل وتعيب. إذا مشترى مثلا اشترى منه مثلا خبرة الطعام كل صاع بريال واحد، وقال بكرة إن شاء الله تجيني ونكيلة وكل صاع بريال، باقي حق التوفي من إلى الآن ما تم البيع لما يكيلة لو يسلم، إذا ما تعنده إلى الآن ما اتفقوا على البيع، لكن فيها حق التوفي. ثم من بكرة جاب الله الخير والمطر وخر عليه وخرمه، قال لا ما تمثل ما الآن هو يمكنك تحول إلى الحين ما استلمت ولا استوفيت، هذا لك. لكن لو أنك قلت له وقالوا لك وحطيته مثلا في أوانيت وخليت ما مانع عنده وجالس يخربه فهذا غير لك شيء، لأن العيب حدث وهو في ملكه، لكن بالأول لا ما صار ملكه، ما يتم الملك لمن يثيره لك. لكن إذا لم يكن هناك عيب لا يبقى لازم البيع لازم هاي وإن تبث هاي يجي والله لا إذا صار في عيب البيع سلم هم يشرب البيع، لكن بس لكن حتى التوفي لكن يسلموا له تسليم بس. وإن تبث المبيع وإن تبث يصير فيه انفعلكم بعض أطلوب، لكنه ما له يبيعه لأنهم ما استكمل الشراء ولا بيع لزم، مجرد ما قال بعت واتفقوا على هذا وتفرقوا لزم البيع، باقي عاد انه حق التوفي يسلمه اياه ويعطيه اياه، فلا يجوز له يتصرف حتى يسلمه ولا حدث عيب من ضمن البائع. وان تلف المبيع المعيب او عتق العبد او لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب او نسجه وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش، هنا تعين الأرش لأنه ما يمكن يرده، هو من ضمان من ضمان. لو اشترى العبد والعبد مثلا مريض لكنه مات ما يستطيع يرده، مات مات، لكن نقول تعين الأرش كم قيمة أبوه صحيح وقيمة أبوه مريض، قال أبوه مريض والله مرضه هذا مرض خطير، أنا ما أشتري ولا بخمسمية 500 ريال، أبي أشتري 500 ريال ترى الدين تمشي وأنت ما يشتري، ما أنا أشتري بقول من 500 أو 1000 ريال وأنت أشتري بأربعة، يقول رجع عليها الأربعة ما أعرف إلا إذا قالوا هذا البتاع قالوا قيمته 500، أنا تشتري 500 ترجوني يمكن من قبرين يمكن كذا تشتري 500، يمكن هذا يلا ترجع له 4000 انه الان ما يمكن يرجع، كان نقول عفو يرجعوا عليه لكن ما يمكن هذا. او مثلا اشترى صوف تبين ان الصوف رديء ما ادري عنه انه على هالشكل هذا، ولكنه غزلوا ما دام تغزلوا تغير عن وضعه الان لا ما ترجع، لكن نقول كم قيمته اذا كان الصوف اللي هو بينه وبينه متكلم هو اياه، وكم هو اذا كان الصوف الحالي هذا اللي اشتروا قال والله قيمته الصوف اللي هو على انه شروا على انه صوف نوع كذا وكذا ب2000، أما لا صار بهذا فهو قيمته هذا 500، يقول رجع عليه 500 وأسلوب ثمانية خير هذا، لأنه ما يمكن يرجعه راح أنت الحين نسيته تغيرت حالته وتغير وضعه نعم. خسرت عليها؟ نعم. أو عتق العبد؟ ها؟ أو عتق العبد؟ لو نوصل اشترى العبد ثم العبد عتق مثلا. إما عتق يكون اللي اشتراه مثلا يعتق عليه. لأنه اشترى مجرد اشتراه وهو من ترابطه خلاص يعتق عليه يسحب. ها؟ فمثل هذا مال هو الأرض. والله تبين انه تراوس وهو قيمته باربع ثلاث شريف وتبين ان فيه عيب كذا وكذا وقدره بثلاثة ثم رجع له الالف وصلحت راحة ثم يمكن تدري انه حتى يمكن ترجعه يعني مجرد الشراء اذا كان قريب النفو وهو يعتك عليه ما له فيه خيار. لو علم البائع ولم يعلم المشتري ما يمكن البائع يعتك عليه. اقول لو علم البائع ان هذا العبد يعتك على المشتري ايه لا ما علم ما لو يفتش ولا لو يعترض هذا الاعتراض لأنه هذا أمر شرعي والرسول حث على العتق وتشوف للعتق ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام يعتق على المشتري غصبا عليه إذا كان قريب له ربما يذكر حتى ربما وكيله يشتري له الوكيل يحرم عليه أنه يشتري من يعتق عليه لكن لو فعل عتق عليه. أو وهب النبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا وإن دلس البائع بأن علم العيب أو بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق ذهب على أو أبق نعم يعني شرد العبد نعم أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه. نعم لأن هذا عيب إذا ما دري عنه ربما يكون عيب العيب أنه يأبق ما دام أبق وأنت تعرف أن هذا من عادته أو باع لهذا البعير الشروج وهذا أطلعه مع الرعية يرعى على ما دري أنه شروج وشرد وراح وخلاه وقلت بعد فيه كاملة يعني أنت اللي غريته أنت اللي ضيعته عليه ورد للمشتري ما أخذه وإن اشترى ما لم يعلم عيبه وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه أي ما لم يعلم ما لم يعلم عيبه بدون كسره نعم وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هندي وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش وإن رده رد أرش كسره. نعم إذا مثلا اشترى مثلا بيض نعام حرم بيض سليم لكن بيض لما ذكر بيض النعام لأن بيض النعام له خصوصية بيض النعام كبير ولما نكسر كسر ذا ينتفع بالإنا هذا ولو قيمة عند الناس وغالي قيمته كسر بيض النعام استعملونه في أشياء فلو مثلا اخترع حاكم الله ولا صار تنفع الشيء وجد خربان يكون راجعة لكن القشرة اللي تخرب تدفع قيمة لأنك ليش ما قصيتها على المحتاج الناس يقصونه وتبقى فأنت خربتها عليه فهو أما إذا كان مما لا ينتفع القشره مثل اشترى رمان ويوم انه افتحه ولا تلو خربان يرجعوا عليه ولا ياخذ الثمن كامل لان الكره الرمان ما له او بيض واصبح ان البيض اشترى طبق هالبيض واصبح كله خربان ما في شيء ما يرجعوا عليه كله ياخذ الثمن كامل لان كسر البيض ما ينتفع به لكن جيش البيض النعام او جوز الهند هذا ينتفع به قيمه الجيش له قيمه ان كان انهم خربوا فهو يسوق قيمه الجيش يسمى انه يقول بيضة النعام ايش تسوى بيضة النعام تراها بخمسين ريال هذا مصالح يوم انه كسره كسر البيضة جدا خربان لكن بس هذا وش يسوى ترى والله هذا يسوى 15 يقول نعم رجع له 35 ريال من ال 15 ونك بدل ما كسر من الجسر هذا يا أبك أنا أشتري وأبقى عليه. إيه. أرجع عليه. أنا ترجع على اللي بعده. أنت ترجع. هو يرجع عليك وأنت ترجع على اللي بعده كلامه. المقصود هذا حد. رح دوره من اللي هو. ما لأن هذا تفريط فني. أنت راح دور ثم لقيته ثم راح عليه. نعم. وإن رده رد عرش كسره الذي تبقى له معه قيمة. نعم. ورد عرش الكسر الذي تبقى معه له قيمة. يعني ربما أن الكسر تفسير ما يبقى له قيمة. وإن كسروا على ما يكسر معتاد يفتح فيه فتحة مثلا يصير ينتفع به يقول رجع الجسر ولا عارف وخذ ثمن كامل. وإن رده رد عرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ الثمن لأن عقد البيع يقتضي السلامة. نعم هذا الأصل إنك ما تشتري شيء خربان ما تشتري إلا شيء سليم هذا الأصل في البيع. ويتعين عرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. يتعين الأرش نعم مع كسر لا تبقى معه قيمة. ما له قيمة. نعم خير البيض نعم. وإن كان المبيع كبيع دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن. نعم يعني كان الثمن لأن كسر بيض الدجاج ما له قيمة ولا ينتفع به بشيء. ياخذ كامل الثمن. ويتعين عرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. إيه لا تبقى معه مع قيمة مثل البشر. يتعين العرش مثل حد معه يتعين العرش يعني قيمة ما خسره عرش يعني مع لا يصير إيه؟ معه لا تبقى معه قيمة. إيه ماله قيمة يعني إذا منه خسره مثلا إذا فرضنا أنه اشترى منه بيض النعام وبيض النعام معروف أن الناس القشر له قيمة عندهم يستعملونه أوان ربما يفضلونه بعض الأشياء لأنه لا يشتي ولا يصل ريحه يفضلونه يحطون فيه بعض الأشياء المهمة فهم يخرجون خارج البشير يصبون بيضته ويبدأ القشر يباع بالثمن. فإذا كان مثلا أخذه بهذه الصورة تحه على المحتاج يوم صب مثلا البيضه ولو خربان يقول تأخذ القيمة والبيضة ترجع على صاحبه تأخذ قيمته ونقول للناس وتسوى البيضة إذا كانت بهذا المثابة بجسد ومخروقة على المعتاد واللي بقى خربان وتسوى الصحيحة قالوا والصحيحة تسوى 50 قلنا وهذه اللي صارت هي خربانة لكن جسد سليم ما جاب شيء استحاح على المعتاد قالوا والله الجسد تسوى 15 وهي إذا صارت صحيحة تسوى كلها 50 نقول عطوه 15 ريال نقول للبايع للبايع سلم له 35 وخذ هذا البيضة هذا حقك يرجع عليك واللي راح عليه ترجع عليك مثل قالوا والله يسوى 35 البيضة 15 و 35 هذه 50 رجع عليه 35 وين كان مكسر حط ملك كله ولا صارت ينتفع به نعم وهو يسوق ال 15 لا 30 يخصم عليه 15 يسلمه 35 وإن كان المبيع كبيع دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن. نعم مثل بيض الدجاج أو مثل الرمان وجده كله خربان أو مثل حبحب وجده كله خربان هذا يرجع بكامل القيمة لأن الجسر ما ينتفع به. لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه. ما لا نفع فيه لأن شاف المبيع يكون في نفسه. تبين من هالبيض هذا خربان كله ما في نفس ما صح البيض تبين من هالحب هذا خربان كله ما صح بيعه ولا له قيمة جشره حتى قبل أن تمشي سرته ضيعته عليه إيه كيف ضيعته عليه تترك تغش بوحن آخر لا مخالب كله وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم فائدة فيه وحيار عيب متراخم لأنه لدفع ضرر متحقق. نعم تحقق لأنه دفع ضرر متحقق متراخي اشترى طبق هالبيض يوم انه كم يومين او ثلاثه تحوله والله كله خربان يقول رجعوا عليه يتجنح ليش ما ليش ما استحمته بيومه ما يضر البيض انه يقعد يومين او ثلاثه لما حاول انه خربان قبل تشوف وهكذا انا إذا كان عاد هذا يبقى لنا إذا كان هو المتسبب للقرار فلا إذا كان هو المتسبب إذا قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر